هو واجب السرمان كاتباع منهج السلف صالح بكي بو قلي خلق يعني جير زختي قلي خلقا لو منهج لا ندي صبر كين لسري او امام احمد رحمة خوالي بي وزانا يعني سردمي اوش او تكفر اشكرا كبريادة جلا دولتي او كاتوا ابي زانايان ايوا بخلقي راب جينن كمان قران كلام اخواني يعني كمان قران مخلوقه توا بتجيش عباده ينامي العباده كتو جيبا جيكيت بلغت شيء بلغت قران اذا القران مخلوق به هو كادو هو مخلوقات ليت وشو من الاسمان مخلوق زي مخلوقه يا اسمان وزي امرنا يا نهايا لا نيان كواتاكا او انواع علم بس ان بي او ايكا اتر الشرع نمينت بوي او كاران انجام دا او توا ايشاكي اوان لسر اوابو كي تتاو تخلق بهيش شي ويك خوانا برزت بهيش شي عبادة انجام ندا كما دام قرآنك واسمان بيقول عياذ بالله كاوان صوتي او كاتب ريال او يدر كدبو امام احمد رحمتي خالف فمي صبرك خرجناك ولحالتي لاوازي بيد صلاتيها او كوابيكات زرره زرره بو دعوك زرره بو خلقك شبا كشتني شبا مال فوتاندن شبا نارحتي بوي إنساني مسلمان أبيلا منهجي سلفي صالح بشاكي تيبقين كمنهجي سلفي صالح حكمة علمة ورقيك سلامتية بوي إنساني مسلمان كبير بيت نزيق بيت والأخوة بطاعة زوري خلق خرابة وشو أنزامنا ده ما بلجر أو غلطي زوريني خلقا زغطي خلقا ومالبي كإمن مخالفي شرعي خواك ومخالفي أو منهجوكين كوا علماء السلام لسريبون أوان ورزا من دي خلق مخالفي منهجا نكردوا هلا براوا دجاياتي كراول هلا براوا والعياذ بالله ابن تيميان كافر كردوا محمد كل عبد الوهاب كافر كردوا هرو قشون بيشتريش جاهل كان زماني بيغمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام بيانو اتنا معنا دروزن امانا الشيطن امانا ساحر امانا لكساني كترا و توجيهات ورقر امانا كساني كترا ايلينا و اساطير الاولين او انا مكاتي اوترا هركز يجلسر او منهج حق برواد بيت شاك شاك بزاني كأوج بتو أوتري لسر أو منهج حقا بيت أبي يقين ببيا كدجايتي أكريت تير لسر منهج حقي بيت وبحصاي بخود جايتي نكري وديار خلق الأخر راسي كردو بويا خلق دجايتي ناك أجينا لسر منهج حق برويت أو عنيك لسر منهج حق روشتون ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إيش يبتو ناوتلت أي في عام صاصا إلا في عام ناوتلت أي في عام ناوتلت أنا نبينا وعليهم الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب